ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل كلامه ببيان حقيقة الشفاعة. قال ماذا؟ قال: وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وتلك مرفية مطلقة. هنا بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحقيقة الشفاعة التي ثبتت في القرآن، وهي ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد. لا بد من إخلاص وتوحيد، وشاهد ذلك ما مر معنا في نقل شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر الذي ذكرته لكم قال: فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك لا تناله الشفاعة، لا تناله الشفاعة. فهي أمر يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد بأن يأذن للأنبياء والملائكة تعلية لقدرهم وتشريفا لمكانتهم بأن يشفعوا لهؤلاء بدخول الجنة ويشفعوا لهم بالخروج من النار، فهي شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.